تنزيل الكتاب من الله العظيم. Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله Thank you. Thank you. سمع الله لمن حمده. الله Thank you. سميع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. اخوتي كنشكركم على وجودكم.